واسم وفعل ثم حرف للكلم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء. أدير أدير أين أنت؟ أو تحسبينه هنا حتى يجيئك يا ابنتي؟ وأين تراه ذهب يا والدي؟ خرج ليزور صديقا، هكذا قال. ليته كان هنا. قال إنه لن يتأخر. أخشى أن يفوته ما كان ينتظره. وما الذي ينتظره يا سلوى؟ برنامج الطرائف والملح في الإذاعة؟ نعم، أسمعه أنا بالنيابة عنه. لنفتح الراديو إذن. اخفض الصوت قليلا يا سلوى، الصوت المرتفع يزعج الجيران. العقد الفريد. أهذا هو البرنامج؟ العقد الفريد يرويه ابن عبد ربه. ابن عبد ربه؟ من هو ابن عبد ربه هذا يا أبي؟ استمعي أولا إلى البرنامج وبعدها أخبرك. خرج الحجاج يوما فأصحر، أي توغل في الصحراء، فحضر غداؤه فقال: اطلبوا لنا من يتغدى معنا. فطلبوا فلم يجدوا إلا أعرابيا كان يرتدي كساء واسعا ويتوكأ على عصا، فأتوه به. فقال له الحجاج: هلم يا أخ العرب واجلس معنا للغداء. فقال له الأعرابي: لقد دعاني من هو أكرم منك فأجبته. قال: ومن هو؟ قال: الله تبارك وتعالى دعاني إلى الصيام، فإني اليوم صائم. قال الحجاج: أصوم في مثل هذا اليوم على حر؟ قال: صمت ليوم هو أحر منه. قال: فأفطر اليوم وتصوم غدا. قال: أيضمن لي الأمير أن أعيش إلى غد؟ قال: لا، ليس ذلك إلي. قال: فكيف تسألني عاجلا بآجل ليس لك إليه سبيل؟ قال: إنه طعام طيب. قال: والله ما طيبه خبازك ولا طباخك، بل طيبته العافية. قال الحجاج: والله ما رأيت رجلا كهذا الرجل. ما رأيك يا والدي؟ جميل ما سمعناه يا سلوى. هذا ابن عبد ربه، إنه مذيع ناجح. أعترف بأن مذيعك هذا ناجح وصاحب صوت جميل، لكن ابن عبد ربه يا سلوى شخص آخر. شخص آخر؟ كيف؟ إن ابن عبد ربه هذا واحد من مشاهير العلم والأدب والشعر، عاش ومات منذ أكثر من 1000 سنة. وما علاقته ببرنامج العقد الفريد الذي سمعناه؟ العقد الفريد يا سلوى كتاب زاخر بالفوائد الجليلة والطرائف الجميلة، ألفه هذا الرجل العالم الذي اعتبرته منذ قليل مذيعا ناجحا. تقصد أن ابن عبد ربه هو مؤلف كتاب العقد الفريد؟ نعم، وهو من خير من كتب في العربية. إلى هذا الحد هو من المشاهير؟ حتى إن المتنبي شاعرنا العربي الكبير كان معجبا بابن عبد ربه، فكان يسميه مليح الأندلس. وأنا معجبة بالمذيع كذلك، لأنه لم يخطئ ولم يتلعثم بكلمة واحدة. حقا، كان صحيح الأداء وسليم اللغة. يا ليتني مثله. في وسعك أن تكوني. كيف؟ إذا درست وأتقنت قواعد اللغة العربية مثله. أين لي بمدرس لها؟ أنا آتيك من يدرسك أصولها وقواعدها. هنا في البيت؟ نعم. صحيح؟ نعم صحيح. شكرا يا والدي، هذه أمنية طالما تمنيتها. أخي أديب سيكون في غاية السرور عندما أزف إليه الخبر. وهل تظنين أخاك يرغب في ذلك هو أيضا؟ بالتأكيد. على كل حال، ستمتلئ ساعات فراغه الكثيرة بشيء مثمر ومفيد. ومتى سنباشر هذه الدروس الخاصة؟ في القريب العاجل إن شاء الله، سأتصل بالأستاذ فورا، فانتظر الجواب. بشراك يا سلوى، تفاهمت مع الأستاذ على الهاتف. ومتى سيأتي؟ أنت وأخوك أديب غدا تباشران الدروس في مثل هذا الوقت من كل يوم. الوقت مناسب جدا، شكرا لك يا والدي العزيز. والأستاذ الذي سيتولى تدريسكما قواعد اللغة العربية هو من خيرة العارفين بها، وهو صديق قديم لي. منذ متى؟ منذ أيام الدراسة. وهل كان بين المتفوقين حينذاك؟ نعم، وكان مولعا باللغة العربية وقواعدها وأصولها، حتى إنه كان يحفظ ألفية ابن مالك. ألفية ابن مالك؟ نعم، إنها قصيدة من ألف بيت من الشعر، وضع فيها العالم الجليل ابن مالك جميع قواعد النحو في اللغة العربية. مثل ماذا يا أبي؟ مثل قوله في بداية الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. أنا لا أفهم شيئا. ستفهمين كل شيء بعد أن يعلمك الأستاذ قواعد اللغة العربية. وصديقك المدرس يحفظ ألفية ابن مالك هذه؟ يحفظها عن ظهر قلب. أنا أتشوق إلى لقاء هذا الأستاذ. تذكرت، لقد طلب مني أن تتقني أنت وأخوك أديب معرفة الألف باء. ومن لا يعرف الألف باء؟ المعرفة ليس لها حدود يا سلوى، لا تتصوري أنك تعرفين كل شيء. هناك أشياء كثيرة تجهلينها، وغدا تتأكدين. نجرب الآن إذا شئت. لا مانع، ابدأي. بماذا؟ بالألف باء. ألف باء ت ت ج ح. ما هذه السرعة الصاروخية يا سلوى؟ أعيدي على مهل. ألف ب ت ث ج. أرأيت يا سلوى؟ أرأيت؟ خمسة أحرف وخمسة أخطاء. غير معقول، كيف الصواب إذن؟ الصواب أن تقولي همزة باء تاء ثاء جيم حاء. هكذا بدون ألف؟ الهمزة هي الألف يا سلوى، ونقول همزة عندما تكون الألف يابسة. شيء جديد حقا. ثم إنك لفظت الجيم جيم، وليس هناك جيم بل جيم جيم. لا تقعي في هذا الخطأ مرة ثانية. لن أخطئ. وكيف نلفظ بقية الحروف؟ تابعي. جيم حاء خاء. جيم حاء. رقق الحاء. حاء خاء. فخم الخاء. خاء دال دال ر. أبدا. قولي راء راء راء زين. خطأ خطأ يا سلوى، ليس هناك زين بل زاي. قولي زاي. زاي سين شين صاد ضاد عين غين. وأين ذهبت بالطاء والظاء؟ عفوا سبقني لساني. سبقك لسانك أم خانتك الذاكرة؟ الاثنان معا. لقد أتعبتك يا والدي. انتبهي كل الانتباه يا سلوى. سأكون عند حسن ظنك يا والدي، كما سأكون خير تلميذة لأستاذنا الجديد. هذا ما أرجوه يا سلوى. ولكني ما كنت أحسب أبدا أن الألف باء تستحق كل هذه العناية وهذا العناء. أما تعبت يا والدي؟ ولكنه التعب اللذيذ يا ابنتي. شكرا شكرا. وحبي أن تكون والدي ومعلمي. لا تنسي أن تبلغي أخاك أديبا بموعد حضور الأستاذ غدا. على فكرة ما اسم صديقك الأستاذ؟ اسمه الأستاذ أحمد. إلى الغد إذن، وإلى أحلى لقاء بين الأستاذ أحمد وسلوى وأديب. واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. في تاء فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلت وفعل ينجلي.